بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس الثاني من الأسس التي تقوم عليها التزكية وهي النبوة. فكما أن الذي يريد أن يزكي نفسه يرجع للقرآن الكريم، فكذلك عليه أن يرجع للنبوة، لأن الله سبحانه وتعالى اعتبر رسول الله صلى الله عليه وآله هو النموذج المثالي للشخصية التي الكاملة التي تمثل تعاليم الإسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل المجالات. رسول الله كان يجاهد في سبيل الله، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كان يدعو إلى الله، كان يمارس حياته من كل جوانبها، وكان في نفس الوقت يقوم الليل ويصوم النهار ويذكر الله كثيرا، ودعواته مملوءة بالأعماق الروحية في مختلف الجوانب. هذه الشخصية المثالية، ليس شخصية الشيخ الصوفي الذي يصورونه ذلك الولي بصورة أنه جالس في مكان معين ويقول يردد ألفاظ غريبة ومعينة إلى آخره، والبعض حتى صار يتاجر بذلك، وصار يتاجر بكونه ولي لله ونحو ذلك، وشيخ ويقصده الناس للتبرك، وطبعا ينسون رسول الله، مع أن التبرك برسول الله حتى في هذا العصر في كل محل بقدر التمسك به يكون التبرك به، بقدر الاهتداء بهديه يكون القرب منه، لأن رسول الله ذكر صفات المقربين منه: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة الموطؤون أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا. وبالتالي البركة أين تكون؟ تكون في القرب منه. البعض حتى يتعلق بشعر رسول الله أو يسافر لأجل أن يرى شعرات لرسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا هذه كلها محترمة، هذا الاحترام والتقدير، ولكن ما هو أكثر احتراما؟ هو أن الشخص يحاول أن يتقرب من رسول الله من خلال صياغة نفسه بحيث تصبح قريبة من رسول الله. وإذا النفوس زوجت، يعني هنا المشاكلة، عندما يصبح أخلاقه أخ مثل أخلاق رسول الله هنا يصبح قريبا منه. ورسول الله ذكر ذلك، يعني هؤلاء الذين طبعوا أو ربوا أنفسهم وفق منهاج النبوة. القرآن الكريم، طبعا عندما نعود إلى القرآن الكريم نجد أن رسول الله كان يمارس التزكية من خلال القرآن، ولذلك أكبر معرف لنا على منهج التزكية النبوية هو القرآن الكريم. يقول سيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في هذا المجال: القرآن الكريم لنعرف منهجية أساسية للاهتداء به، لم يأتي إلى العباد منفصلا. مثلا لم ينزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب إلى البشرية بطريقة مطبوعة وموزعة من السماء عن طريق مثلا مطر غيث تنزل نسخا كبيرة جدا إلى الحياة، وكل يأخذ نسخته، يعني مثل ما تنزل الآن مطر. البعض يريد هذا، يريد أن كل شخص يأتيه كتاب على حدة وتأتيه رسالة على حدة. يقول ليس الأمر كذلك. يقول أو يبعث مثلا من الملائكة مندوبين إلى كل شخص ليسلم له مصحفه أو بأي شكل آخر. لا، الله سبحانه وتعالى له جل شأنه سنته في هداية عباده، وفي هذا الأمر هو تلك الواسطة، استعمال الواسطة، مثل ما نفعل في الواقع. الدواء مثلا الشفاء، الله تعالى هو الشافي، ولكن الله تعالى جعل الطبيب واسطة لذلك الشفاء. قال ولذلك القرآن الكريم هو مشروع جماعي، لأن الواقع البشري والحركة البشرية هي حركة اجتماعية، ولذلك القرآن عندما يأتي الرسول ويطبق ليدعو إليه يدعو أو يزكي من خلال ذلك المجتمع، وليس من خلال كل شخص يأتي رسالة ليطبقها لوحده بغض النظر عن العلاقات أو بغض النظر عن حركة المجتمع. يقول المجتمع البشري يتحرك كمجتمع مترابط، يتحرك ضمن مسارات اتجاهات، وهذا الواقع الذي عليه البشر أنهم ذي شكل كيانات واتجاهات في كل الأشياء، سواء مثلا الجانب العقائدي نراهم اتجاهات طوائف أو ما هو أوسع من ذلك، الجانب السياسي إلى آخره، كيانات دول. طبعا هذا هو، يعني هنا حتى نرد أنه كلام هذا يرد على أولئك الذين يتصورون أن التزكية شأن شخصي. لا، التزكية لها علاقة بالمجتمع، هناك التقوى الفردية وهناك التقوى الجماعية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هناك فردي وهناك جماعي. تأسيس الدولة هذا شيء أساسي، الحاكمية الإلهية شيء أساسي، وبالتالي التقوى يدخل في إطار هذا الأمر. يعني التقوى مثلا ليس فقط في أن نتورع عن عن الشبهات في الأكل والشرب واللباس، ثم نترك المحرمات الواضحة الموجودة في الواقع فلا ننكر عليها. ثم ذكر ضرورة الواسطة في تنزل القرآن الكريم وأهميتها ودورها، فقال الله سبحانه وتعالى: نزل هذا الكتاب إلى خاتم أنبيائه رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. فعن طريق القرآن الكريم لم ينزل مثل ما ينزل المطر، وإنما نزل عن طريق واسطة هو رسول الله صلى الله عليه وآله. فعن طريقه قدم هذا الكتاب إلى الناس، والرسول صلى الله عليه وآله كما قال الله: كتاب أنزلناه إليك، يعني واسطة، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذن هنا من يخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ هو رسول الله. بماذا؟ بالكتاب، يعني كتاب أنزلناه إلى الكتاب، كأنه هو الدواء لك. من يعطي هذا الدواء؟ من يسلم هذا الدواء؟ هو رسول الله. وهنا نرى دور رسول الله في التزكية، وباعتباره أساسا، باعتباره مصدرا لا نستطيع أن نعزله، لا نقول نكتفي حسبنا كتاب الله، ليس كذلك. رسول الله جزء أساسي، والعلاقة به جزء أساسي في الهداية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكل الأنبياء دعوا هذا الأمر: اتقوا الله وأطيعون. لذلك رسول الله هو الذي يقوم بذلك. الآن مثلا في الصيدليات موجودة أدوية، هل يأتي الشخص ويقول: أنا مدام الأدوية موجودة أذهب وأشتري الدواء، أم يقول: أحتاج إلى الطبيب؟ هكذا رسول الله، رسول الله هو الذي يبين لنا، يعطينا النموذج المثالي لهذا الأمر. يقول السيد عبد الملك: يتحرك به رسول الله صلى الله عليه وآله، يتحرك بهذا الهدي، أنزل إليه هذا الكتاب فبلغ هذا الكتاب، أوصل هدي الله، أوصل القرآن الكريم إلى البشر، وبلغ به وأنذر به وبشر به. ثم ذكر دلالة به، الله تعالى عندما في سورة الأنعام قال: لأنذركم به ومن بلغ، يعني بالقرآن. هذه كلمة به، كلمة مهمة جدا، لأنذركم به. يقول وغيرها، قال: ولهذا تجد في القرآن الكريم تتكرر به هذه المفردة به. يقول الله تعالى: لتنذر به في سورة الأعراف، يقول كذلك: وأنذر به في سورة الأنعام، ويقول: ولأنذركم به ومن بلغ في سورة الأنعام كذلك. يقول تتكرر هذه الكلمة لتوضح لنا هذا الترابط التام ما بين رسول الله وما بين القرآن الكريم، لم يكن منفصلا. رسول الله يعني كان يربي بالقرآن، ولهذا الذين يقولون يعني لا نستطيع، يعني ذهب الكثير من السنة لأن لا ندري كيف كان رسول الله يربي أصحابه، لا، رسول الله كان يربيهم بالقرآن الكريم، يتلو عليهم آياته، الآيات القرآنية توضح المعاني القرآنية، توضح الحقائق، كيف كان رسول الله يربي الأمة. ثم ذكر الارتباط بين النبوة والقرآن وعدم التعارض بينهما، فقال: لم يكن للرسول صلى الله عليه وآله مشروع لوحده، يعني هناك كأنه هناك مشروع قرآني وهناك مشروع نبوي، مثل ما تفعل التيارات السلفية عندما تفرق بين الكتاب والسنة وتقول بأنه في حال تعارض الكتاب والسنة فالحكم للسنة. كيف السنة القرآن يعارض رسول الله؟ استحيل. ورسول الله يعارض القرآن، فمجرد توهم هذا دليل على الانحراف الكبير. ثم يقولون بأن السنة حاكمة على الكتاب، ثم ينسخون ما شاءوا من الآيات التي لا تتوافق معهم بتلك الحديث والروايات، حتى بأسباب النزول مع قولهم بضعفها، ولكن مع ذلك يخصصون القرآن، هم إما ينسخون معانيه أو يخصصونها، لكل آيات مثلا الجهاد وكذا يربطونها بمكة والمدينة والقريش وغيرها، ويبقى الأمر وكأن القرآن الكريم يخاطب أو يؤرخ لنا سورة التوبة بكل ما فيها من معاني، تصبح وكأنها تؤرخ لواقع معين ولا تعبر عن أصناف النفوس وأصناف الناس، وتدعو إلى تربية النفس بحيث لا تقع في مثل تلك الأصناف. يقول السيد عبد الملك: لم يكن للرسول مشروع لوحده، هناك يشتغل عليه القرآن، هو القرآن هناك، ويقدم الرسول صلى الله عليه وآله مثلا أشياء متناقضة مع القرآن ومخالفة للقرآن، أو أن لديه برنامج ثانويا فجعل القرآن هناك مطروحا على الرف بعدما جمعه، ليس كذلك. يقول القرآن الكريم رسول الله: لأنذركم به، أنذركم به تدخل في ضمنها، لأربيكم به، لأزكيكم به، لأعلمكم به، لتتخلقوا به، يعني كل شيء به بالقرآن الكريم. ثم ذكر دلالة كيفية تنزل القرآن الكريم على ذلك، فقال: إن كيفية نزول القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وآله كانت مثل ما وضحه الله سبحانه وتعالى في كتابه المبارك. نزله الله سبحانه وتعالى على مراحل متعددة، حتى تتم التربية منذ بعثته بالرسالة إلى الناس، وابتدأ نزول القرآن الكريم إلى حين اكتمل نزوله كاملا. كان ينزل بشكل مفرق، كان يلامس الواقع، كان ينزل ككتاب هداية. وبالتالي هنا نرجع نعرف قيمة ما يسمى البيان النبوي والبيان الواقعي. عندما نرجع مثلا الآية نقرأ مثلا ما ورد في القرآن عن صورة عن غزوة أحد، ثم ننظر الواقع من خلال كتب السيرة طبعا المعتمدة أو التي توافق القرآن الكريم، فهنا نفهم الواقع. وبالتالي لا يقول شخص نحن لدينا الآن قرآن كامل، ولا ليس كذلك. حتى لو نحن الآن لدينا قرآن كامل، ومع ذلك يمكننا في أي مناسبة أن ننزل القرآن في ذلك الواقع. أحيانا تأتي الآية وكأنها يعني تلك الآية كأنها تخص ذلك الواقع، وكأنها تنزلت لمعالجة ذلك الواقع. وبالتالي هناك التنزل في عهد رسول الله، وهناك التنزيل الموجود في كل واقع في كل بيئة. الآن مثلا عندما يأتي أمريكا وتضرب مثلا اليمن أو تضرب العراق أو غيرها، هناك آيات تخاطبنا وتعبر عن هذا الواقع. ولا نقول هذه الآية فقط نزلت في ذلك المحل، بل هي شاملة لكل محل يشابه ذلك المحل. ولذلك الوقائع التي حصلت في عهد رسول الله تشابه الوقائع التي في عصرنا، وهكذا حتى في الأنبياء السابقين. الله تعالى عندما يذكر بني إسرائيل فهي نفس الشيء، هذه المعاني كلها يمكن تنزيلها. ولذلك ما يسمى بالتنجيم القرآني أو التنزل القرآني لا نقول هذا انتهى، هذا فقط للجيل الأول، بل هو شامل لكل الأجيال. قال كان ينزل ككتاب هداية، كانت تتأتى توجيهاته إلى واقع الحياة فتصب في واقع الحياة. كان ينزل هديه ليلا ليلامس الواقع البشري، كان ينزل هديه ليلامس الواقع البشري وحركة الرسالة ويتحرك به، سواء فيما هي أشياء عملية أو أشياء ترتبط بالواقع العملي. لأن القرآن الكريم منه ما هو جانب عملي ومنه ما هو جانب أساس للجانب العملي. طبعا دائما كل أمر عملي له ما يسمى بالأسس الفكرية، الأسس النظرية، مرتكزات عقائدية وأخلاقية وأسس، وتبصر عن الواقع، تبصر عن الأمم، تبصر عن الأحداث، وأسس وعقائد ينطلق الإنسان من خلالها إلى الواقع العملي. ثم ذكر الترابط بين الجوانب العقدية والجوانب العملية، فقال وهذه أيضا مسألة أساسية للغاية، أن نفهم هذا الترابط بين العمل والجوانب الأخرى، أن الجوانب العقدية والأسس والمبادئ إنما لتكون مرتكزات العمل. ولذلك لا مجال في القرآن الكريم للفصل بين الجانب العملي المسؤوليات الالتزامات العملية والجوانب العقائدية والإيمانية. إيماننا بالله، إيماننا باليوم الآخر، إيماننا بالرسل والأنبياء وما أنزل الله، كل الجوانب الإيمانية، جوانب المبادئ والعقائد، جوانب المرتكزات الأخلاقية والقيم، كلها مرتبطة بالعمل، لابد منها. يعني كلا الأمرين لابد منها، لا نقول هذه فقط عقائد يعني فقط ذهنية، لا، كل عقيدة لها ما يسمى بالثمرة العملية، كلها مرتبطة بالعمل وأداها ثمرتها في العمل، ويعود إلى العمل ويعود إلى الالتزام العملي ويعود إلى الاهتمام العملي، ونتيجتها عملية، نتيجتها الطبيعية السليمة المنطقية عملية، إلى الواقع العملي، إلى الالتزام العملي فيما نعمل وفيما نلتزم بالتوقف عنه. ثم ذكر دور رسول الله صلى الله عليه وآله في الهداية من خلال القرآن الكريم، فقال نزل هذا القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله ماذا فعل؟ بلغه، أوصله، ولم تكن مهمته مقتصرة على إيصاله كبلاغ كلامي إلى الناس، مجرد التلاوة، يعني يأتي ويقرأ القرآن فقط، مجرد التلاوة للقرآن بعدما يكتمل الوحي عليه مثلا بآيات معينة أو سورة معينة، يذهب إلى الناس ويقرأها عليهم ويكتبها كما يذكرون فقط وانتهى الأمر، وأكمل مهمته عند قراءتها عليهم، ويعود إلى منزله وأكمل مهمته. يقول لا، هو تحرك لهداية الناس بهذا القرآن الكريم، وعمل على إقامة المشروع الإلهي، عمل على إقامة الإسلام، على نشر نوره وإعلاء رايته، وعمل على تطبيقه في واقع الحياة، فمثل هو القدوة والقيادة في تطبيق هذا المشروع، وقائد وقدوة، وقائد الأمة لكل الأجيال، والقائد الأكبر للأمة، وكذلك هو القدوة السامية لكل الأجيال. يقول في التحرك العملي لإقامة هذا المشروع الإلهي، وكان هو المعني الأول والمؤتمن في تقديم المفاهيم، المفاهيم التي تعبر عن هذا الدين وعن حقيقة هذا الدين وعن عقائد هذا الدين وما يتعلق بهذا الدين جملة وتفصيلا. والحمد لله رب العالمين.